من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد. يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا. نحن نجد أن كلمة كل التي هي من ألفاظ العموم وأدوات العموم، فأن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة، وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا. نحن نجد أن كلمة كل التي هي من ألفاظ العموم وأدوات العموم، نجد أنها إن وردت على النكرة فتفيد العموم بلحاظ الأفراد. السلام عليكم. فإذا قال المولى أكرم كل عالم، يعني كل فرد من أفراد العالم. أما إذا ورد هذا اللفظ، هذه الأداة إذا وردت على المعرفة، فنجد أن كل تفيد العموم والاستيعاب، ولكنه لا بلحاظ الأفراد بل بلحاظ الأجزاء. فإذا قال المولى اقرأ كل الكتاب، هذا مو معناه اقرأ كل كتاب، بل اقرأ كل أجزاء هذا الكتاب الواحد. من هنا وقع البحث بين الأصوليين أن كل أداة واحدة تفيد الاستيعاب والشمول، ولكنه لماذا إذا كان المدخول نكرة تفيد استيعاب الأفراد، وإذا كان المدخول معرفة تفيد استيعاب الأجزاء، ولا يمكن أن تكون مفيدة لاستيعاب الأفراد. ومن هنا أنت تجد فرقا واضحا بالوجدان بين قول المولى اقرأ كل كتاب فإن الشمول بلحاظ الأفراد، واقرأ كل الكتاب فإن الشمول والاستيعاب بلحاظ الأجزاء. هنا وجدت تفسيرات متعددة لهذا المطلب، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يكتفي بالتفسير الذي ذكره المحقق العراقي للفرق بين العموم بلحاظ الأفراد والعموم بلحاظ الأجزاء. يقول المحقق العراقي أن الأصل في العموم، سلام عليكم، أن الأصل في العموم هو الاستيعاب بلحاظ الأفراد، يعني أن المدخول مستوعب بلحاظ الأفراد، ولكن إذا كان المدخول معرفة فإن ألف لام التعريف تدل على ماذا؟ على العهد. هسه أي عهد كان، سواء كان عهدا حضوريا أو عهدا ذكريا أو عهدا جنسيا، المهم أن الألف واللام تفيد العهد. فإذا كانت الألف واللام تفيد العهد فهنا يتغير مسار الاستيعاب من الأفراد إلى ماذا؟ إلى الأجزاء، بل لا يمكن أن يكون الاستيعاب هنا بلحاظ الأفراد، لأن المدخول هو ماذا؟ هو فرد واحد، فلا يعقل أن يكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد، بل لا بد أن يكون الاستيعاب بلحاظ أجزاء هذا الفرد الواحد. سلام عليكم. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه تعرض لهذا البحث في الجزء الثالث الجزء الثالث لي صفحة جديد ملانا هنا لا بعد البحث ألقى لكم إياها الآن ما لقيتها كنت كاتبة في البيت لكن ما جايبة وياها هذا هو هالقريب هنا أنا. بالي هسا بعدين هو مهم إذن ما ذكره المحقق العراقي هو أن لا أن المدخول إذا كان نكرا فيفيد الاستيعاب بلحاظ الأفراد والأصل في أداة العموم أن تفيد الاستيعاب بلحاظ الأفراد ولكن إذا كان المدخول معرفة فإن الاستيعاب يتحول من الأفراد إلى الأجزاء قال يلاحظ أن كلمة كل مثلا ترد على النكرة فتدل على العموم والاستيعاب لأفراد هذه النكرة وترد على المعرفة فتدل على العموم والاستيعاب أيضا لكنه استيعاب لأجزاء مدلول تلك المعرفة لا لأفرادها ومن هنا اختلف قولنا اقرأ كل كتاب عن قولنا اقرأ كل الكتاب وعلى هذا الأساس يطرح السؤال التالي هل أن لأداة العموم وضعين لنحوين من الاستيعاب يعني أن أداة العموم بنحو الاشتراك اللفظي في اللغة موضوعة بوضع لإفادة استيعاب الأفراد وموضوعة بوضع لإفادة استيعاب الأجزاء أم لا موضوعة بوضع واحد وهو الاستيعاب الأفراد ولكن إذا كان المدخول فردا واحدا بعد لا يعقل أن يكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد وإلا كيف فهم منها في الحالة الأولى إذا كان المدخول نكرا استيعاب الأفراد وفي الحالة الثانية استيعاب الأجزاء وقد أجاب طبعا الجواب مناقش فيه كما ذكر السيد الشهيد في الحلقة الثالثة اللي الآن أنا ما وجدت مكانا وقد أجاب المحقق العراقي رحمه الله عنها على هذا السؤال بأن كل تدل على استيعاب مدخولها للأفراد موضوعة بوضع واحد ولإفادة استيعاب أفراد المدخول ولكن اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء في حالة كون المدخول معرفا باللام من أجل هذه النقطة من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعاد إذن يوجد عندنا هنا ظهوران ظهور يقول أن كل لاستيعاب أفراد المدخول وظهور في اللام أن الأصل فيه ماذا للعاد فإذا كان للعاهد إذن يكون المدخول معينا في فرد واحد فإذا كان المدخول معينا في فرد عند ذلك يكون الاستيعاب بلحاظ الفرد الواحد لا بلحاظ الأفراد وبعبارة أخرى هذان الظهوران يتقدم الظهور الذي في اللام على الظهور الذي في كل استيعاب الأفراد قال من أجل أن الأصل في اللام أن يكون للعاهد خب ما معنى العاهد وهو أن يكون المدخول مشخصا معينا يعني أن المدخول فرد واحد لأن التشخص يساوق الفردية التعين يساوق الفردية إذا كان الشيء مشخصا فلا يمكن أن يكون ماذا كثيرا بل لا بد أن يكون واحدا لا بد أن يكون فردا فإذا كان فردا عند ذلك الاستيعاب يكون بلحاظ الفرد الواحد والعهد يعني تشخيص الكتاب في المثال المتقدم ومع التشخيص ولو كان يعبر ومع التشخص لكان أدق ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، لأنه إذا كان الشيء مشخصا يعني فرد، فإذا كان فردا بعد لا يمكن أن يكون الاستيعاب بلحاظ الأفراد، إذن لابد أن نقول أن الاستيعاب بلحاظ أجزاء الفرد الواحد، ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا يعني ماذا؟ يعني أن اللام للعاهد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء. خب هنا يأتي سؤال، وهذا الاستعمال يكون استعمالا مجازيا لو حقيقيا. إذا قلنا أن الأصل في كل لاستيعاب الأفراد، فهنا كل مستعمل فيما وضعت له، لو في غير ما وضعت له فيكون الاستعمال مجازيا. خب هذا الاستعمال المجازي توجد عندنا قرينة عليه أو لا توجد عندنا قرينة عليه؟ السيد الشهيد يقول توجد عندنا قرينة، ولكن هذه قرينة عامة مو قرينة خاصة. القرائن على قسمين، إما قرينة خاصة من قبيل رأيت أسدا يرمي، هذه قرينة ماذا؟ قرينة خاصة. أما توجد عندنا بعض القرائن قرائن عامة، وهي أن الأصل في اللام أن تفيد ماذا؟ أن تفيد العهدية والتشخص. فهذا معناه أن اللام الداخلة على المعرفة، عفوا، أن كل التي تدخل على المعرفة تكون مستعملة في غير ما وضعت له، فيكون الاستعمال استعمالا مجازيا. وهل يمكن قبول هذا القول أن كل إذا دخلت على المعرفة يكون الاستعمال استعمالا مجازيا؟ ولعل هذا أحد وجوه مناقشة كلام المحقق العراقي، لأن هذا لازم كلام المحقق العراقي، أن كل الأصل فيها ماذا؟ لاستيعاب الأفراد، ولكنه إذا دخلت على المعرفة تكون لاستيعاب الأجزاء، والقرينة على هذا الاستعمال المجازي هو ألف اللام العهدية الداخلة على الكتاب. ومع التشخيص لا يمكن الاستيعاب للأفراد، فيكون هذا قرينة عامة على اتجاه الاستيعاب نحو الأجزاء كلما كان المدخول معرفا باللام. من الأبحاث التي ترتبط بالعموم هو أنه توجد عندنا ألفاظ تدل على العموم بنحو المعنى الإسمي، ككلمة كل وكلمة جميع، ولكن وقع البحث بينهم في بعض الأدوات التي تدل على العموم ولكنها ليست بنحو المعنى الإسمي، بل هي بنحو المعنى الحرفي، وهي دلالة الجمع المعرف باللام على العموم. إذا كان عندنا هناك هيئة الجامعة ودخلت عليها اللام، فإن اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم، ولكن اللام معنى حرفي أم معنى اسمي؟ معنى حرفي. فإذا أدوات العموم تنقسم إلى قسمين، أدوات تدل على العموم بنحو المعنى الاسمي، وأدوات تدل على العموم بنحو المعنى الحرفي. ومن تلك الأدوات اللام الداخلة على الجامع، فإنه قيل أنها تدل على العموم، كما أن كلمة كل تدل على العموم والاستيعاب والشمول في اللفظ، يكون مدلولا عليه باللفظ، ولكن الفارق بينهما أن كل تفيد العموم في اللفظ بنحو المعنى الاسمي، وهذا بنحو المعنى الحرفي. يقول قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم في صفحة 238 من الجزء الثالث من التقريرات السيد الهاشمي. هناك الجمع المحلى باللام، ومن جملة ما ادعي إفادته للعموم دخول اللام على الجمع. قد عد الجمع المعرف باللام من أدوات العموم، ولا بد من تحقيق كيفية ذلك على العموم ثبوتا. كيف نصور القضية؟ فإذا تم نرى أنه في مقام الإثبات والظهور والدلالة، هل أنه دال على ذلك أو لا؟ أولا، ثم تفصيل الكلام في ذلك إثباتا. أما الأمر الأول فتوجد تصويرات متعددة. التصوير الأول، وهو أن ندعي قولنا أكرم العلماء. في هذه كلمة العلماء توجد عندنا دوال ثلاث. الدال الأول هي مادة العلماء، العالم، التي جمعت فصارت ماذا؟ العلماء، وهذه هي المادة. الدال الثاني هي الهيئة، وهي هيئة فعلاء، التي هي هيئة الجمع في المقام علماء، هذه هيئة، والهيئة معنى حرفي. إذن يوجد عندنا دال بنحو المعنى الاسمي وهي مادة العالم، ويوجد عندنا دال ثان بنحو المعنى الحرفي وهو هيئة الجمع. خب، هيئة الجمع أدنى مراتبها في اللغة في النحو ماذا؟ ثلاثة. إذن نقول بأنه مراد من هذه الهيئة أدنى مراتب الجمع الذي هي ثلاثة. خب، اللام ماذا تقول؟ هذه اللام الداخلة على المادة والهيئة معا، لأنه تقول أكرم العلماء. قالوا هذه اللام تفيد أن الهيئة مستوعبة لتمام أفراد المادة، من قبيل ماذا؟ كل. كل ماذا تفعل؟ تقول أن هذه المادة وهي العالم يراد منها كل أفراد العالم. هنا أل تقوم بهذا الفعل، بهذا العمل، وهو أن تقول اللام الداخلة على الجمع تقول لنا أن هذه الهيئة وهي ماذا؟ هيئة الجمع، تشمل كل أفراد المادة. خب، ما هو الدال على أن الهيئة تشمل كل أفراد المادة؟ الدال ما هو؟ الدال اللام الداخلة على الجمع، ولكن حيث أن اللام معنى حرفي، إذن هذه الأداة تكون بنحو المعنى الحرفي، فتكون دال على العموم والجمع كما هو واضح. ثبوتا يمكن أن نتصور هكذا، وهي أن اللام حتى في مقام الإثبات متحقق هذا أو ليس متحقق بحث آخر سيأتي. ثبوتا هكذا نستطيع أن نصور المطلب، وهو أن اللام الداخلة على الجمع تفيد استيعاب الهيئة لتمام أفراد المادة. أما الأمر الأول فهناك تصويرات لهذه الدلالة. من هذه التصويرات كان ينبغي أن يكون في أول السطر، منها أن يقال إن الجمع المعرف باللام يشتمل على ثلاث دوال، أحدها مادة الجمع، هذه أحدها أيضا ينبغي أن تكون في أول السطر بقرينة، والآخر والثالث، أو جميعا ماذا؟ لا تكون في أول السطر. أحدها مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم، مو أفراد العالم، لا، هذه الطبيعة مجردة عنها القيد، هذه المادة لا تدل على أكثر من ذلك. فلهذا نحن قلنا إذا قال أكرم العالم فإن الإطلاق لا يستفاد من نفس المادة، وإنما يستفاد من قرينة الحكمة، لأن لفظ العالم الطبيعة اسم الجنس لا تدل إلا على هذه المعنى، على هذه المادة مجردة عن القيد. أما الشمول فليس موجودا في الطبيعة واسم الجنس كما تقدم في بحث الإطلاق. قال مادة الجمع التي تدل في كلمة العلماء على طبيعي العالم. الدال الثاني هيئة الجمع التي تدل على مرتبة من العدد، وهذه المرتبة لا تقل عن ثلاثة من أفراد تلك المادة. والثالث، الدال الثالث، اللام، وتفترض، لا بد أن نفرض حتى نقول، نفرض هذا الفرض حتى نقول أن اللام دالة على العموم إذا دخلت على الجامع، وتفرض هكذا لابد أن نفرض، ولكن في مقام الدلالة والإثبات هذا الفرض صحيح أو ليس بصحيح، هذا نبحثه بعد في مقام الدلالة، في المقام الثاني من البحث. الآن هكذا لابد أن نفرض حتى تتم هذه الدعوة، وهي أن اللام الداخلة على الجمع تفيد العموم. قال اللام وتفرض دلالتها على استيعاب هذه المرتبة يعني هذه الهيئة لتمام أفراد المادة، ويكون الاستيعاب مدلولا لللام ولكن بما هو أي اللام معنى حرفي ونسبة استيعابية، هذه الفارزة في غير محلها، بما هو معنى حرفي ونسبة استيعابية قائمة هذه النسبة بين طرفين، بين المستوعب وهو مدلول هيئة الجمع، وبين المستوعب وهي مادة العالم، لأن كل نسبة تحتاج إلى ماذا؟ إلى طرفين، فهنا الطرفان، الطرف الأول المستوعب وهو هيئة الجمع، والطرف الآخر المستوعب وهو مادة العالم وهو مدلول مادة الجمع. إذن إذا استطعنا أن نتصور أن اللام الداخل على الجمع بهذا الشكل تفيد العموم، الآن ننتقل إلى ماذا؟ إلى المقام الثاني من البحث، ننتقل إلى مقام الإثبات، لنرى أنه بحسب الوضع، أن الواضع أيضا وضع اللام الداخل على الجمع لإفادة العموم أو لم يضع. علمنا كل الواضع وضعها لإفادة العموم، وهنا لابد أن نحرز أن الواضع وضع ماذا؟ اللام الداخل على الجمع لإفادة العموم، حتى نقول أن اللام من أدوات العموم، واضح هذا المطلب؟ من هنا لابد أن نلتزم بأحد أمرين، التفتوا جيدا، لابد أن نلتزم بأحد أمرين، إما أن نلتزم بالاشتراك اللفظي، نقول أن الواضع في اللغة هذه اللام التي تفيد العهد وضعها بوضع عندما تكون داخل ماذا؟ على الجمع، ووضعها بوضع عندما تكون داخل ماذا؟ على المفرد، لأن اللام الداخلة على المفرد أيضا من أدوات العموم، لو مو من أدوات العموم، مو من أدوات العموم، إذا لابد أن نلتزم أن اللام موضوعة من قبل الواضع ماذا؟ بوضعين، موضوعة بوضع إذا دخلت على العموم، الواضع قال تفيد العموم، عفوا إذا دخلت على الجمع قال تفيد العموم، لو سألت الواضع خب اللام الداخلة على المفرد تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ يقول لا تفيد العموم، فلهذا إذا قال المولى أكرم العالم هذه الألف واللام في العالم تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، إذن لابد أن نلتزم بماذا؟ أن اللام الداخلة على المفرد ماذا؟ موضوعة بوضع آخر غير الوضع الأول، وهذا معناه أنه يوجد عندنا اشتراك لفظي بين اللام الداخلة على العموم واللام الداخلة على المفرد. ويقول السيد الشهيد ولا يمكن للوجدان اللغوي والعرفي أن يلتزم بذلك، لأن اللام موضوعة ماذا؟ بوضع واحد لا بوضعين، لا بوضع للعموم للجمع وبوضع للمفرد. وإما أن نلتزم بشيء آخر، الالتزام الثاني، أن نقول أن اللام موضوعة لإفادة العموم، ولكنه إذا استعملت في المفرد لا تفيد، لأنه استعمال في غير موضع له، فيكون الاستعمال ماذا؟ استعمالا مجازيا، وهذا معناه أنك لابد أن تلتزم أكرم العالم إذا كان هناك ألف ولام داخلة على العالم، فيكون الاستعمال استعمالا ماذا؟ مجازيا. ويقول السيد الشهيد هذا أيضا بعيد لا يمكن أن نلتزم به، أن اللام الداخلة على المفرد يكون الاستعمال في اللام يكون استعمالا مجازيا، إذن لا يمكن أن نلتزم لا أن اللام موضوعة بوضعين ولا أن اللام موضوعة بوضع واحد. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الحلقة الثانية هناك في صفحة 133 134 يقول فبأنه وتفصيل ذلك تارة يدعى وضع اللام الداخل على الجمع للعموم، وأخرى يدعى وضع اللام لتعيين مدخولها، أما على الأولى فبأن لازمها كون الاستعمال في موارد العهد يكون ماذا؟ مجازيا، إذا قلت أن اللام موضوعة لإفادة الجمع إذا كانت داخلة على العموم، واستعمال اللام إذا كانت لا تفيد العموم يكون استعمالا ماذا؟ مجازي. إذا استعملت نفس هذه اللام للعم في العموم في العفو في الجمع ولكنه كان للعهد لا للعموم، يفيد الاستيعاب أو لا يفيد الاستيعاب؟ لا يفيد الاستيعاب، العهد لا يفيد الاستيعاب كما تقدم ماذا في البحث السابق بلحاظ الأفراد وبلحاظ الأجزاء. قلنا أن العهد يمكن أن يكون بلحاظ الأفراد؟ لا يمكن. إذا نفس هذه اللام لو كانت لام العهد يلزم أن يكون الاستعمال ماذا؟ استعمالا مجازيا. الإخوة بعد يراجعون الحلقة الثانية. قال: أما الأمر الثاني فإثبات اقتضاء اللام الداخل على الجمع للعموم يتوقف على إحدى دعويين. الدعوة الأولى أن يدعى وضعها للعموم ابتداء، فكأن الواضع قال وضعت اللام لإفادة العموم، وحيث أن اللام الداخل على المفرد لا تدل على العموم، إذن فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك، واللام الداخل على المفرد موضوع ماذا؟ بوضع آخر، وهذا يلزم منه الاشتراك اللفظي. فلهذا قال أو البناء على الاشتراك اللفظي بين العهد والعموم وهو بعيدون، أو الاشتراك اللفظي بين المفرد وبين ماذا؟ وبين الجامع. هذا السيد الشهيد ذكره في صفحة 132. قال: ومما ادعيت دلالته على العموم الجمع المعرف باللام بعد التسليم بأن الجمع الخالي من اللام لا يدل على العموم، وأن المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا. وهذا معناه ماذا؟ أن اللام لها وضعان، وضع بوضع موضوع لإفادة العموم إذا دخلت على الجمع، وبوضع آخر موضوع لا تفيد العموم إذا دخلت على المفرد، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. قال: فلا بد أن يكون المدعى وضع اللام الداخل على الجمع بالخصوص لذلك، وإما أن يدعى أن اللام موضوعة لمعنى واحد مو لمعنيين. قب ما هو ذلك المعنى الواحد؟ أن اللام تفيد تعيين مدخولها. ما معنى أن اللام تفيد تعيين مدخولها؟ اللام إذا دخلت على شيء تريد أن تقول أن المدخول معين. خب المدخول معينون، إذا كان المدخول فردا فتعينه ماذا؟ بالفردية بالتشخص. أما إذا كان المدخول جمعا فتعينه بالفردية أو بمرتبة من مراتب الجمع، تعينه لا أقل بأقل مرتبة من مراتب الجمع. نقول أن اللام تفيد تعيين المدخول، وأن المدخول معين لا أنه ليس بمعين. إذا دخلت اللام على شيء على كلمة تفيد أنه معين، وإذا لم تدخل اللام فتفيد أنه غير معين يعني نكر. إذن ما معنى قولهم أن اللام تفيد التعيين؟ يعني تفيد أن المدخول معين في قبال أنه ليس بنكرة. خب إذا كان المدخول مفرد فتفيد ماذا؟ فتفيد تعين المدخول وأنه مشخص فرد واحد. أما إذا كان المدخول جمع فتفيد ماذا؟ تعين الجمع متعين الفرد. واضح هذا المطلب؟ خب تعين الجمع أي مرتبة من مراتب الجمع؟ ها؟ المرتبة الأولى؟ المرتبة الثانية؟ المرتبة الثالثة؟ أنت لو وضعت يدك على أي مرتبة من مراتب الجمع يكون ماذا؟ ترجيحا بلا مرجح، إلا المرتبة الأخيرة من الجمع فإنه تكون هي الشاملة لجميع مراتب، وهذا معناه أن الأداة تدل على ماذا؟ تدل على العموم والشمول بلحاظ جميع الأفراد. ما أدري واضح المطلب أم لا. قال: وإما أن يدعى أنها أي اللام تدل على معنى واحد، وهذا المعنى الواحد يدعى وضعها لتعيين مدخولها كما تقدم في صفحة 133 في الحلقة السابقة في موارد دخولها على المفرد وعلى الجامعة. ما هو ذلك المعنى الواحد؟ وهو التعين في المدخول على ما تقدم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة في صفحة 133. فإذا كان مدخولها اسم الجنس فتفيد ماذا؟ تعين اسم الجنس. رأيت النار أو احترقت بالنار، هذه اللام ألف واللام الداخلة على اسم الجنس تفيد ماذا؟ تفيد تعين اسم الجنس. ما معنى أن اللام تفيد تعين اسم الجنس؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه بيّن ذلك في بالي اسم الجنس في صفحة 123. الإخوة اللي يريدون يراجعون البحث هناك يقول: وأما الحيثية التي طعم بها مدلول اسم الجنس في الحالة الأولى فأصبح معرفة فهي التعيين. وما معنى أن اسم الجنس معين؟ في صفحة 124 يقول: معناه كما في لام الجنس، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معينة تشكل لونا من الاستئناس العام الذهني بمفهوم ذلك الجنس، فإن قيل نار دلت الكلمة على ذات المفهوم، وإن قيل النار وأريد باللام لام الجنس أفاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة تلك الانطباعات معينة. فلهذا يقول: فإذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعين المدلول عليه باللام تعين الجنس. ما هو الجنس؟ الذي هو نحو تعين ذهني للطبيعة كما تقدم في محله، أي في الحلقة الثانية صفحة 124. بعد الإخوة يراجعون هناك. أما إذا كان مدخولها الجمع لم يكن مدخولها اسم الجنس، فهنا السيد الشهيد في الحلقة الثانية يقول هكذا: وأخرى يدعى وضعها لتعيين مدخولها، وحيث لا يوجد معين للأفراد الملحوظين في الجمع من نحو ونحوه تتعين ماذا؟ المرتبة الأخيرة من الجمع، لأن أي مرتبة من مراتب الجمع وضعت يدك عليها تقول المرتبة التي فيها 7 أفراد. خب لمذا مو المرتبة اللي فيها 6 أفراد؟ لماذا مو المرتبة اللي فيها 8 أفراد؟ هذه بعد كلها مراتب الجمع، لأن قلنا أقل مراتب الجمع ماذا؟ 3. الأربعة مرتبة أخرى من الجمع، الخمسة مرتبة أخرى من الجمع، وإلى ما لا نهاية له من الأعداد هي مراتب الجمع. فلا يمكن أن نقول المراد مرتبة معينة من مراتب الجمع، لأن تعيين مرتبة معينة ترجيح بلا مرجح بلا دليل، فلا بد أن تشمل المرتبة الأخيرة من الجمع، وهذا معناه شمول كل الأفراد الداخلين تحت ذلك المفهوم. يقول: وإذا كان مدخولها أي الأداة الجمع فلا بد من فرض التعين في الجمع وتعين الجمع. هذه ولا يكفي دفع دخل المقدر. إن قلت وهذا التعين يكفي فيه الطبيعة، ألسنا قلنا أن اسم الجنس فيه تعين ذهني نحو تعين ذهني للطبيعة، والجمع نفس ذلك التعين الذهني للطبيعة. السيد الشهيد يقول: لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن هذا معناه قولك عالم وعلماء بمعنى واحد، لأن عالم اسم الجنس وعلماء ماذا؟ هيئة الجمع. فلو قلت أن التعين الموجود في اسم في الطبيعة واسم الجنس هو نفس التعين الموجود في هيئة الجمع، هذا معناه أنه لا فرق بين قولك عالم وعلماء، وهذا خلاف الوجدان، لأن الهيئة الموجودة هناك التعين الموجود هناك غير التعين الموجود هناك. فلهذا يقول ولا يكفي التعين الذهني للطبيعة المدلولة لمادة الجمع الذي كان في اسم الجنس. لماذا لا يكفي؟ لأن الفرد غير الجمع، لأن المفرد غير الجمع. وتعين الجمع يقول إذن لابد أن يكون مدخولها التعين يفيد تعين المدخول، خب المدخول مدخول جمع، إذن يفيد تعين الجمع. وتعين الجمع بما هو جمع إنما يكون بتحدد الأفراد الداخل فيه، وأي فرد داخل وأي فرد خارج. يقول وهذا التحدد لا يحصل إلا مع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع، لأنه أي مرتبة أخرى غير هذه المرتبة ترجيح بلا مرجح للعموم المساوقة للعموم، لأن أي مرتبة أخرى دون المرتبة الأخيرة طبعا لا يتميز فيها من ناحية اللفظ الفرد الداخل عن الفرد الخارج. لماذا تقول هذه السبعة داخلة فلتكن هذه السبعة داخلة، ولماذا تكون هذه السبعة داخلة فلتكن تلك السبعة الثالثة داخلة؟ إذا لا نستطيع أن نميز الداخل من الخارج، إذا لابد أن نقول أن تعين الجامع يكون بالمرتبة الأخيرة من الجمع، وهو الشمول كل الأفراد. بلي، هذا شبهة ذكروها وجوابها السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه ذكره في الحلقة الثانية بنحو الإشارة ذكر، وتفصيله ذكره هنا بأنه بلي أنه القدر المتيقن موجود. لماذا نحن نقول يجب القدر الأعلى والحد الأعلى؟ بعدنا تراجعوا في التقريرات. النكرة في سياق النهي أو النافي من الأمور التي ادعيت دلالتها، من الأدوات التي ادعيت دلالتها على الجمع، أن النكرة إذا وقعت في سياق النهي أو النافث فإنها تدل على العموم. السيد الشهيد يتعرض لهذا البحث في صفحة 257 من الجلد الثالث. النكرة في سياق النافي أو النهي، يقول ذكر بعض الأصوليين أن وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي من أدوات العموم. يقول ولعل أغلب الظن الذي دعاهم إلى ذلك هم أنهم وجدوا أن النكرة إذا وقعت في سياق الإثبات لا تدل على العموم. أكرم العالم يدل على العموم؟ ها؟ لا يدل على العموم، فلهذا أثبتنا ماذا؟ الشمول فيها بالإطلاق وقرينة الحكمة. خب لا تبع ما ليس أحل الله البيع، هذه البيع يدل بالعموم على الأفراد ويدل بالإطلاق على الأفراد، يدل بالإطلاق على الأفراد. أما لو قال لا تبع ما ليس عندك، هذا البيع واقع ماذا؟ في سياق النهي، قالوا يدل على العموم. نفس السياق يدل أن كل أفراد البيع ماذا؟ لا يجوز يكون فاسد. يقول السيد الشهيد أكبر الظن الذي دعا هؤلاء إلى أن يقولوا أن السياق أداة من أدوات العموم أنهم وجدوا أن هذه المادة لو جاءت في سياق الإثبات لا تدل على العموم والشمول، ولكن لو جاءت في سياق النفي والنهي تدل ماذا؟ على العموم. طبعا هنا لا تبع ما ليس عندك، إذا استفدنا منه الشمول نستفيد الشمول بمدلول لفظي أو بمدلول وضعي، عفوا بمدلول لفظي أو بمدلول قرينة الحكمة وبمدلول تصديقي. الجواب أنه إن بنينا أن النكرة في سياق العموم في سياق النهي تدل على العموم، نقول هناك نستفيد العموم بدلالة وضعية. أما إذا قلنا أن النكرة في سياق النهي أو النافي لا تدل على العموم، هناك عندما نستفيد الشمول نستفيده بدلالة تصديقية أو بدلالة تصورية، بدلالة تصديقية. ذكر بعض أن وقوع النكرة من قبيل البيع في سياق النهي أو النافي من أدوات العموم، فيكون حكمه حكم كل، كيف أن كل تفيد العموم بمدلول لفظي وضعي، كذلك هذا السياق يدل على العموم بمدلول لفظي ووضعي. وأكبر الظن أن الباعث على هذه الدعوة أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحالات من الحلقة السابقة، إذا لم تقع في سياق النفي والإثبات لا تدل على الشمول والعموم. أكرم عالما، هذه نكرة أو مو نكرة؟ تدل على العموم والشمول؟ لا تدل. فلهذا إذا تتذكرون في الحلقة السابقة السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه هو في صفحة 123 قال الحالات المختلفة لاسم الجنس، قال فإن تنوين التنكير يدل على ماذا؟ يدل على الوحدة. هذا يتذكر الإخوة ولا أقرأ لهم العبارة. قال ويلاحظ أن اسم الجنس، فالمعروف أن تنوين التنكير حيثية الوحدة فتفيد ماذا؟ الوحدة. أكرم عالما يعني أكرم أي عالم. فهؤلاء عندما وجدوا أن النكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا يمكن أن يستفاد منها الشمول والعموم، ولكن نفس هذه النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي تفيد الشمول والعموم أو لا تفيد؟ نعم تفيد. ومن هنا قالوا أن النكرة في سياق النهي أو النافي من أدوات العموم، وهذا خلط بين بحثين إن شاء الله سيأتي بيانه في الآخر. فلهذا يقول أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. أكرم عالما بعد أن نجري الإطلاق وقرينة الحكمة يثبت الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، ها؟ يثبت الإطلاق البدلي بعد، واضح. أكرم عالما بعد أن نجري فيه قرينة الحكمة يثبت لنا إكرام كل عالم لو إكرام أي عالم وإكرام أي عالم. لكن نفس هذه النكرة إذا جاءت في سياق النافي تفيد ماذا؟ تفيد الشمول. لا تكرم عالما، قبل لا تكرم عالما هذا يعني أي عالم لا تكرمه. وإذا أكرمت واحدا فقد ارتكبت هذا النهي، فقد خالفت هذا النهي. إذن شوفوا النكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أفادت الشمول أم لم تفد الشمول؟ أفادت الشمول. من هنا هؤلاء ادعوا أن النكرة إذا كانت في سياق الإثبات فلا تفيد الشمول، بل لا يمكن أن تفيد الشمول. أما النكرة إذا وقعت في سياق النافي أو النهي أو تفيد ماذا؟ تفيد الشمول. قال أن النكرة كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة يمتنع إثبات الإطلاق الشمولي لها بقرينة الحكمة. لماذا؟ لأن مفهومها أي مفهوم النكرة المقيد بحيثية الوحدة بتنوين التنكير كما قرأتم في ابن عقيل، لأن مفهومها يعني مفهوم النكرة يأبى عن ذلك، مو يأتي عن ذلك، بعض النسخ أكو يأتي غلط، يأبى عن ذلك، بينما نجد أننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النكرة في سياق النهي أو النافي. إذن ما هو الدال على هذه الشمولية؟ النكرة، النكرة موجودة في سياق الإثبات، لماذا لا تفيد الشمولية؟ إذن الذي يفيد الشمولية ماذا؟ النكرة الواقع في سياق النافي. فإذا أن السياق الموجود للنكرة الواقع في سياق النافي هذا السياق أداة من أدوات العموم، ولكنه أداة من أدوات العموم بالمعنى الحرفي لا بالمعنى الاسمي، لأن السياق يعني هيئة الجملة. قال فلا بد أن يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير إطلاق النكرة نفسها، لأن النكرة نفسها إذا جاءت في سياق الإثبات تدل على الإطلاق البدلي ولا تدل على الإطلاق الشمولي. فمن هنا يدعى أن السياق أي وقوع النكر متعلقا للنهي أو النافي، أن السياق من أدوات العموم ليكون هو الدال على هذه الشمولية. يقول السيد الشهيد: ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام، هذه الشمولية التي نجدها في أين؟ في سياق النكرة، في سياق النهي. يوجد عندنا شمولية، تفهم الشمولية أو لا تفهم الشمولية؟ يقول نعم. يقول هسه لا فرق بين أن نفهمها من نحو شمولية العام الذي هو في مقام اللفظ، أو من نحو شمولية المطلق الذي هو بقرينة الحكمة. ولكن التحقيق أن هذه الشمولية سواء كانت على نحو شمولية العام أو على نحو شمولية المطلق، بحاجة إلى افتراض مفهوم اسمي قابل للاستيعاب والشمول لأفراده بصورة عرضية. لا بد أن يوجد عندنا مفهوم اسمي دال على هذا الشمول العرضي. خب، من الذي يؤمن ذلك؟ ما هو ذلك المفهوم الذي يؤمن ذلك الشمول؟ ايش قد عندنا وقت مولانا؟ بلي انتهى الوقت؟ وقت اكو؟ خلوا انا متعب بكره ان شاء الله نبين.